الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وينعقد في الثاني عشر من شهر شعبان من عام 1432 للهجرة في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. قال المؤلف رحمه الله: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل. هذا في ذكر أهل الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة، وهم المذكورون في الآية، وسبق بيان ذلك. والصوت مباصل. يعني يكون واصل لكن ضعيف، ما يكون مواصل. نعم، قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. إذا سافر الغني أو الفقير فانقطع الغني في سفره، فأصبح في حال السفر فقيرا، وإن كان في بلده غنيا فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. نعم، وهذا ما نقول المصنف: وإن كان ذا يسار، أي ذا غنى في بلده، لكنه لا يعطى إلا قدر ما يوصله إلى بلده. كان يشتري مثلا تذكرة للطيران أو للبحر أو للسيارة أو نحو ذلك، وكذلك ما لزمه لإقامته إلى أن يرجع، حسب ما يستطيع أن يرجع إلى بلده. لا يصح له أن يتوسع في البقاء في البلد الذي انقطع فيها ويأخذ من الزكاة، إلا إن كان بقاؤه فيها لضرورة الذي يذهب للعلاج ونحو ذلك. أما إن كان لا حاجة له بالبلد وإنما يريد الرجوع إلى بلده الأول، بلد الإقامة، فإنه يأخذ من الزكاة ما يوصله إلى بلده. الآن في الأحوال المعاصرة أصبح التحويل عن طريق البنوك ونحوها، فإذا كان ذا يسار وباستطاعته أن يحول من حسابه في بلده إلى حسابه في بلد آخر، أو إلى حساب أو إلى بنك ونحو ذلك من الطرق المالية المستعملة في المؤسسات المالية، فإنه لا يصح له أن يأخذ من الزكاة، لأنه موسر حينها. لكن لو كان في مكان لا يتعامل بهذه المعاملة مثلا، أو كان عرض له مانع يوصله إلى هذه الطريقة، فإنه يأخذ من الزكاة ما يوصله إلى بلده. نعم، فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم. قال: ويجوز دفعها إلى واحد منهم، أي يجوز دفع الزكاة إلى واحد من الأصناف الثمانية، ولا يلزم أن يستوعب بالزكاة جميع الأصناف. فلو دفع زكاته إلى الفقراء وحدهم، أو إلى المساكين وحدهم، أو إلى ابن السبيل وحده، أجزأ ذلك. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وهو الصحيح. نعم، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. نعم، هذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن، فدل على جواز قصر الزكاة على صنف من الأصناف الثمانية. نعم، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في سياق فيه تفصيل، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وذكر المصنف رحمه الله الشاهد منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الصدقة هذا الفقير. وإن كان حديث قبيصة ليس دليلا صريحا، لأن الصدقة حين تجمع فإنها سيعطى منها قبيصة وسيعطى غيره، فهي ليست دليلا صريحا في المسألة، إنما حديث سلمة بن صخر أقوى من حيث الدلالة، وإن كان حديث قبيصة أثبت فإنه في الصحيح. نعم. ويدفع، نحن سنعلق على هذه الطريقة بقدر من الاختصار حتى ينتظم البرنامج في الانتهاء من كتاب الزكاة والصيام، ولعله أيضا نتمكن من التعليق على كتاب الحج. نعم. ويدفع إلى الفقير والمسكين، ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، ما تحصل به الكفاية، وهذا عند جمهور العلماء أنه يعطى بقدر الكفاية، على مذهب مالك والشافعي وأحمد. وهل الكفاية هنا المقصود بها كفاية عام، أم المقصود بها الكفاية على الدوام؟ هذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء. والأظهر أنها الكفاية في العام، والأظهر أنها الكفاية في العام، لأن الكفاية على الدوام غنى، لأن الكفاية على الدوام غنى. نعم. وإلى العام، وقال بعض أهل العلم إن الفقير لا يعطى إلا بقدر النصاب، لا يعطى إلا بقدر النصاب في الزكاة، وهذا مذهب الحنفية وقول الجمهور أصح. نعم. وإلى العامل قدر عمالته، وإلى العامل أو الذي يبعث لجمع الصدقة، مال الصدقة ومال الزكاة، يعطى على قدر عمالته، بقدر عمالته، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. نعم. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، المؤلف قلوبهم، يعطى المؤلف ما يحصل به التأليف، يعطى المؤلف ما يحصل به التأليف، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. نعم. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى المكاتب، وهو سبق أنه يدخل في أهل الزكاة من جهة كونه غارما، ومن جهة كونه في الرقاب، فهو من أهل الزكاة لأنه داخل في قول الله تعالى وفي الرقاب، على قول جمهور العلماء. قال وإلى المكاتب، هذا على مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم. والغارم وهو مذهب الأئمة الأربعة، ما يقضي به دين الكتابة، أو الغارم يقضي به دينه. نعم. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه. نعم. هذا أيضا عند الأئمة الأربعة. نعم. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. قال وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولهذا ذكرنا أن ابن السبيل إنما يأخذ بقدر ما يوصله إلى بلده، فلا يجوز له أن يأخذ على سبيل الترفه والبقاء في البلد الذي انتهت نفقته فيه، فليأخذ ما يوصله إلى بلده إن كان فقيرا، أو كان ذا يسار في بلده ولا حيلة له على ماله في البلاد الأخرى. فإن كان له يد على ماله في البلد الآخر كالحسابات البنكية والتحويلات البنكية، فإنه لا يأخذ من الزكاة بل يأخذ من ماله. نعم. ولا يزاد واحد منهم على ذلك، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، بمعنى أن أصل كونه من أهل الزكاة ولحاجتهم. نعم. وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. المكاتب على مذهب الجمهور، المكاتب على مذهب الجمهور، لأن المالكية ينازعون في كونه يعطى من الزكاة أصلا. نعم. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، لأن الشارع لم يلتفت إلى كونهم، الشريعة لم تلتفت إلى كونهم على مقام الحاجة، إنما أعطوا من الزكاة لمصلحة أخرى لا لتحصيل حاجة أنفسهم. نعم. وهم العامل، وهم العامل والمؤلف، العامل بالاتفاق، العامل بالاتفاق، اتفاق الأئمة الأربعة. نعم. والمؤلف، والمؤلف في مذهب مالك والشافعي وأحمد، والمؤلف يعطى ولو كان غنيا، في مذهب الأئمة الثلاثة، في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو الصحيح أن المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة مطلقا ولو كانوا أغنياء. نعم. والغازي، وهذا الذي ذكرنا في مذهب جمهور العلماء، وجهه أن الله لما ذكر المؤلف قلوبهم ومنهم من هو من المسلمين، فإن المؤلفة قلوبهم كما سبق على خلاف وتفصيل موسع عند العلماء في أصناف المؤلفة قلوبهم، ومنهم من يكون مسلما يراد تثبيت ما هو عليه من الإسلام كحديث العهد، كحديث العهد فإنه يعطى ولو كان غنيا، لأنه لو كان لا يعطى إلا إن كان فقيرا لم يكن هناك معنى لكونه من المؤلفة قلوبهم، فإنه إنما أعطي بكونه غنيا، إلا أن يقال إنه يعطى فوق حاجته فهذا هو الذي يميزه عن كونه فقيرا، فإن الفقير إنما يعطى قدر الحاجة على ما سبق. نعم. والغازي. نعم، والغازي يعطى ولو كان غنيا على مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة، فعند الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الغازي يعطى ولو كان غنيا. نعم. والغارم لإصلاح ذات البين. والغارم لإصلاح ذات البين، من غرم لإصلاح ذات البين فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا على مذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا للإمام أبي حنيفة، وما ذهب إليه الجمهور أرجح في هذه المسألة، لأن الغارم لحظ غيره يعطى ولو كان غنيا لأنه لا ينتفع بها، لا يقال إنه غني فكيف أعطي من الزكاة، يقال إنه أعطي من الزكاة لا لكونه غارما لنفسه، فإنه لو كان غارما لنفسه وهو غني ما صحت له الزكاة، وهذا إنما صحت له إن كان غارما لإصلاح ذات البين لكونه لا ينتفع بها. نعم. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. نعم، قال باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، بعد أن بين المصنف رحمه الله أصناف أهل الزكاة أو من تدفع لهم الصدقة، صدقة الزكاة الواجبة، بين بعد ذلك من لا يجوز دفع الزكاة إليه. نعم. لا تحل الصدقة لغني. لا تحل لغني إلا ما سبق استثناؤه، وإنما أراد المصنف هنا الغني الذي يقابل الفقير في مصرف الزكاة عند الفقراء والمساكين، وإلا قد يعطى من هو غني إذا كان عاملا عليها أو إذا كان غارما لإصلاح ذات البين كما سبق. نعم. ولا لقوي مكتسب. ولا لقوي مكتسب، وهذه جملة أخذها الفقهاء مما ورد في الأثر، وإن كانت جملة فيها إجمال، جملة فيها إجمال، وإن كثر تعبير الفقهاء من فقهاء المذهب وغيرهم بها، لكنها جملة مجملة، يعني قوله الولا لقوي مكتسب، فإن القوي إن كان مكتسبا ولكنه لم يستطع مع قوته، يعني ليس عاجزا بل قوي واكتسب، يستطيع الكسب واكتسب لكنه لم يجد فرصة في اكتسابه، لم يجد إمكانا في اكتسابه إلا إمكانا لا يكفي لحاجته، يعني لم يجد عملا يكتسب منه إلا عملا لا يكفي لحاجته وحاجة من تلزمهم نفقته كالأولاد والزوجة ونحوها، فهذا وإن كان في حقيقته قويا ومكتسبا يجوز دفع الزكاة إليه، وسبق معنا هذا في المساكين، فإن المسكين قد يكون عاملا أي يعمل ويكون قويا مكتسبا ومع ذلك يسمى في الشريعة مسكينا، كما قال الله تعالى في قصة أصحاب السفينة في قصة الخضر، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم أقوياء يركبون البحر وهذا لا يقع إلا من قوي، ومكتسبون بما يملكونه من هذه السفينة ويصيدون إلى آخره من البحر وما يخرجون من ثرواته، فقال يعملون في البحر فهم أهل اكتساب وأهل قوة ومع ذلك سموا مساكين، ومع ذلك سموا مساكين، فليس معنى كونه غني قويا مكتسبا أنه بمجرد قوة بدنه وقدرته على الاكتساب بالقوة واكتسابه أيضا بالفعل لا يلزم منه أن لا يعطى من الزكاة، بل إن كان اكتسابه بالقوة أي بالقدرة كونه قويا واكتسابه بالفعل بتحصيل مكتسب له يكفيه فإنه لا يعطى من الزكاة، هذا الأصل. لكن إن قال هذا الرجل إنه قوي وإنه بحث عن عمل ولم يجد إلا عملا لا يكفيه، وهنا وإن صدق عليه اسم القوة والاكتساب إلا أنه يعطى ما يسد حاجته. نعم. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء عامتهم على هذا وحكي الاتفاق عليه، لكن هناك خلاف في من يتضمنهم هذا الاسم، في من يتضمنهم هذا الاسم حينما يقال آل محمد. وإلا فعند عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة لما جاء به النص. نعم. قال وهم بنو هاشم، وهم بنو هاشم ومواليهم، وهم بنو هاشم، وهذا بإجماع العلماء أن بني هاشم من آل محمد لا تحل لهم الصدقة، أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة. نعم. ومواليهم، ومواليهم، موالي بني هاشم، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أن موالي بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد خلافا لمالك. ووجه أن الموالي لا يأخذون من الزكاة موالي بني هاشم، قالوا لأن العبد لا يملك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، في رواية فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المشتري. قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، فدل على أن العبد إيش، يملك أو لا يملك؟ لا يملك، ولهذا كان ماله لسيده عند بيعه. قالوا فلما حرمت الصدقة على آل بن محمد ومنهم بنو هاشم لم تحل موالي بني هاشم لأنها تؤول إليهم، هذا وجه مذهب جمهور العلماء. وعند مالك رحمه الله أنها تصح للموالي من موالي بني هاشم. وفرق المالكية بين ملك السيد لمال عبده وبين ملك العبد للصدقة، أنها تختص به الزكاة، لأنه إذا أعطي لكونه فقيرا ونحو ذلك انقطعت إليه. على كل حال هذه مسألة لها تعليل في كتب الفقهاء مطولة، لكن هذا محصلها. نعم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الوالدين لا يجوز دفع الزكاة لهم، يعني لا يجوز للابن ولا للبنت أن تعطي أباها أو تعطي أمها، لا يجوز الولد أن يعطي الأب أو الأم، بل يجب عليه أن يعطيهم من ماله لا على سبيل الزكاة، من أصل المال لا على سبيل الزكاة. قال وإن علوا، فيشمل الجد، وإن علا والجدة وإن علت، وهذا مذهب الجمهور من العلماء، هذا مذهب الجمهور من العلماء، هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة كما ذكر المصنف، أن الجد وإن علا والجدة وإن علت فإنهم لا يعطون من الزكاة. وفيها بعض الخلاف عند المالكية. نعم. والأظهر هو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء. نعم. ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الولد وإن سفل، يعني إذا كان الأب والأم لا يعطون من الزكاة فكذلك الولد، ولد الصلب لا يعطى من الزكاة باتفاق الأئمة الأربعة، وحكي الاتفاق عليه إجماع العلماء عليه، لأن نفقته واجبة على أبيه، الابن أو البنت يجب على الأب أن ينفق عليهم لا أن يعطيهم من الزكاة. وأما قوله وإن سفل فهذا على مذهب الجمهور خلافا للمالكية، على مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. نعم. ولا إلى الزوجين، قال ولا إلى الزوجين، أي أن الزوج لا يعطي زوجته والزوجة لا تعطي زوجها، أما أن الزوج لا يعطي زوجته فهذا حكي الاتفاق عليه، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وإنما الخلاف القوي بين العلماء في عكسه، وهي أن تعطي الزوجة زوجها من الزكاة، أن تعطي الزوجة زوجها من الزكاة، هذا محل الخلاف. فعلى مذهب الحنابلة والشافعية لا يصح، على مذهب الحنابلة والشافعية لا يصح. وقال طائفة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية بجواز ذلك، ومنهم من أجازه مع الكراهة، واستدلوا أي من صححوا الزكاة من الزوجة لزوجها قالوا لأن نفقة الزوج لا تلزم الزوجة، لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، إنما الواجب العكس أن الزوج ينفق على زوجته. واستدلوا كذلك بقصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن عبد الله رجل خفيف ذات اليد، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه من الصدقة. وحديث عبد الله بن مسعود في قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود هذا الحديث في الصحيح، لكن عند التحقيق ليس نصا في المسألة، بل ولا يظهر أنه ظاهر في المسألة، فإنه ليس هناك ما يدل على أن هذا كان في الزكاة، ليس هناك ما يدل على أنه كان في الزكاة، بل هو حديث محتمل أنه في الزكاة أو في صدقة التطوع، فإن النبي حث على الصدقة فأرادت أن تتصدق فسألت عن الصدقة على زوجها، فليس هو نص المسألة كما ذكر بعض المتأخرين. ولهذا ذهب الإمام أحمد والشافعي لأن الزوجة لا تعطي زوجها من الزكاة، والخلاف في المسألة قوي، الخلاف في المسألة قوي، ولكن لا يظهر من أدلة الشريعة، والله سبحانه وتعالى أعلم، لا يظهر من أدلة ما يدل على منع ذلك، لأن الزوج لم يصح أن يعطي زوجته من الزكاة لكون نفقتها واجبة عليه، ليس كذلك؟ فيواجب عليه بالنص والإجماع، واجب عليه بالنص والإجماع، فمن هنا امتنع صحة وجواز أن يعطي الزوج زوجته من الزكاة، بل يجب أن ينفق عليها، فهذا إسقاط للنفقة الواجبة الثابتة بالنص والإجماع. ولم يثبت مثله في حق الزوج مع زوجته، يعني أن الزوج لا تجب له نفقة على زوجته، فلما كان لا تجب له نفقة على زوجته إذا كانت غنية، ومن باب أولى إذا كان زوجها كذلك، دل ذلك على أنه إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية صح أن تدفع إليه، لكن ما أخذ كثير من الفقهاء من علماء المذهب وعلماء الشافعية يقولون لأنها تؤول إليه، قالوا لأنها تؤول إليه، إذا أعطت الزوجة زوجها من الزكاة يقولون إنها تؤول إليه إلى من دفع الزكاة، ما وجه أنها تؤول إليه؟ قالوا لأن الزوج إذا أخذها وضعها في نفقة زوجته وفي نفقة بيته فآلت الزكاة إليها، فآلت الزكاة إليها، وهذا فيما يظهر والله أعلم ليس بلازم، هذا فيما يظهر ليس بلازم. نعم، يعني حينما يقال إنه ليس بلازم ليس معناه أنه لا يقع، يمكن وقوعه لكن يمكن درعه، يمكن درعه وقصره على ما يحتاجه الزوج لخاصته. نعم، ولا من تلزمه مؤنته. نعم، كذلك من تلزم المزكي مؤنته لا يجوز دفع الزكاة إليه. نعم، ولا إلى الرقيق. قال ولا إلى الرقيق لأنه لا يملك، بل ماله لسيده إجماعا، أي لا يجوز دفع الزكاة للرقيق بإجماع العلماء، لأن ماله لسيده كما سبق في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. نعم. ولا إلى كافر. قال ولا إلى كافر، هذا من حيث الأصل أن الزكاة للمسلمين، بخلاف الصدقة فإنه تصح الصدقة على غير المسلم، صدقة التطوع وإن كان الأولى بها المسلم وهو الأصل فيها، لكنها تقع على غير المسلم. ويستثنى من ذلك في الزكاة ما يتعلق بالمؤلف قلوبهم في كلام كثير من الفقهاء، وسبق هذا أن المؤلف قلوبهم قد يكون منهم من ليس مسلما في بعض أو في رأي في أحد قولي العلماء، لأن المؤلف قلوبهم هل يكون منهم من ليس مسلما أم هي خاصة بمن أسلم ويراد تثبيت إسلامه، هذا محل خلاف. نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء أهل الزكاة الثمن وإلى غيرهم من المسلمين، بل ويجوز أن يعطى من ليس مسلما على سبيل الخير، على سبيل الخير. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، يعني لو أعطاها لم يرد بها زكاة، ثم بعد أن نظر في ماله قال أردت، بعد ذلك استأنف إرادة وقال ما أعطيته لزيد في مناسبة كذا وكذا فاحتسبها من الزكاة، كان يأتيه رجل فيشكو إليه فاقة أو دينا فيدفع إليه مالا لم يرد به الزكاة، ثم إذا جاء تمام الحول قال أردت، فينشئ إرادة قال ما أعطيته لزيد أو لعمر قبل شهر أو شهرين فهو زكاة معجلة، هذه الإرادة المستأنفة لا تصح، لا تصح. لكن لو أنه أعطاه حين أعطاه وهو يريد أنها زكاة معجلة صح. نعم. إلا أن يأخذها، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. نعم. إلا الإمام إذا أخذها السلطان، إذا أخذ قهرا فإنها تقع ولو لم ينوها رب المال. نعم. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. قال لم يجزه، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد خلافا لجمهور العلماء. نعم. وإلا في الجمهور يرون أنه إن دفعها إلى غني يظنه فقيرا لم تجزه، أن الجمهور يقولون، الجمهور من العلماء يقولون إن دفعها إلى غني ظنه فقيرا لم تجزه، من مفردات مذهب الإمام أحمد أنه إن دفعها إلى غني يظنه فقيرا أجزأت. نعم. كتاب الصيام. نعم. قال رحمه الله كتاب الصيام، على الجوال يا جماعة. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل. قال رحمه الله كتاب الصيام، الصيام أحد مباني الإسلام وهو من أشرف العبادات التي أوجب الله على المكلفين، وهو من أعظم القربات إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أعظم مقامات الإخلاص لله، لأنه عمل لا يقع إلا خالصا لله سبحانه وتعالى. وعن هذا جاء في الحديث القدسي كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، فهذا حق لله سبحانه وتعالى. وأجمع العلماء رحمهم الله على فرضيته وأنه شهر رمضان، وأجمعوا على استحبابه في غير رمضان على ما جاءت به الشريعة إلا ما جاءت الشريعة بالنهي عنه، ويأتي تفصيل ذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. نعم. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. نعم. هذه شروط وجوبه، على كل مسلم بالغ عاقل قادرا على الصوم، وهذه الشروط مجمع عليها بين العلماء. نعم. قال ويؤمر به، ويؤمر به الصبي إذا أطاق. نعم. ويؤمر به، هذا على سبيل التأديب بأدب الشريعة، ومن أعظم أدب الشريعة التأديب على الصيام، والأعمال الصالحة وأعمال البر والخير التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فيؤمر الصبي أي يأمره وليه بذلك إذا أطاقه. فإن كان الصبي لكونه صغيرا في صباه في ابتداء الصبا أو لكونه ضعيف الحال والبنية ويؤثر عليه الصيام أو قد يشق أو قد يضر به أو يسبب له كرها لأعمال الشرع وهو لا يعقل ولا يميز، فلا ينبغي أن يضيق الولي على الصبي في ذلك إذا لم يقع على سبيل من الملائمة لنفس الصبي والموافقة له، فلا ينبغي بل لا يصح للولي أن يأطره على ذلك أطرا، لا يصح للولي أن يأطر الصبي على ذلك أطرا. نعم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. ويجب بأحد ثلاثة أشياء، أن يثبت وجوبه بأحد ثلاثة أشياء. الأول قال كمال شعبان، فإذا أكملوا شعبان 30 يوما، ولما أن ما بعد 30 هو اليوم الأول من رمضان. لما؟ لأن الشهر في السنة الهلالية لا يكون 31، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فذكر يعني أشار بأصابعه عليه الصلاة والسلام العشرة، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة أن يكون إما 30 أو 29. نعم. فإذا أكمل شعبان، هذا بإجماع العلماء أنه يثبت الصوم، فيكون ما بعد شعبان بعد 30 من شعبان هو الأول من رمضان إجماعا. نعم. ورؤية هلال رمضان. ورؤية الهلال، وإن كانوا مختلفين بما تثبت الرؤية، هل بشاهد واحد عدل أم بشاهدين، لكن برؤية الهلال، وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء أن الرؤية معتبرة، بل هي الأصل الاعتبار من جهة تكليف المكلفين، لأن الرؤية فيها تكليف بخلاف إكمال العدة فلا تكليف فيه من حيث المعرفة به، لأنه يعلم ضرورة لا اكتسابا. هذا الفرق، إكمال 30 من شعبان يعلم ضرورة، أليس كذلك؟ ولهذا إذا تم الناس 30 من شعبان ما يحتاج إلى أن يقولون إيش تأكدوا أو تأملوا أو تتبعوا، إن أمر انتهى ضرورة، بخلاف الرؤية فهي اكتساب. ولهذا ينبغي ويشرع، وهذا من فروض الكفايات على المسلمين، والأصل أن السلطان يأمر به، أن من فروض الكفاية عليهم أن يروا الهلال أو أن يتراءوا الهلال في وقته، فإن رأوا الهلال صار هذا موجبا للصيام، إلا ما اختلف العلماء فيه في القدر، وإلا فالرؤية مجمع عليها، إنما اختلفوا هل يصومون برؤية الواحد أم لا بد من شاهدين. نعم. ووجود غيم أو قدر، ودليله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. وجود. ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. نعم. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة في مذهب المتأخرين من الأصحاب رحمه الله، أنه إن حال دون رؤية الهلال ليلة 30 غيم أو قتر، يعني ليلة التي يتراءى فيها الهلال حال دونه غيم أو قتر، فهل يكملون 30 يوما شعبان أم يجب الصيام؟ من مفردات المذهب أنه يجب الصيام، ويفسرون ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: فاقدروا له، أن القدر المراد به هنا التضييق، أن القدر المراد به التضييق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. وقالوا: والتضييق هو أنه يقصر على 29 ويصام احتياطا لفريضة الصيام. هذا وجه مذهب الإمام أحمد، والجمهور من العلماء على أنه لا يجب الصيام، على أنه لا يجب الصيام. قالوا لأنهم لم يروا الهلال ولم يكملوا عدة شعبان، والأصل عدم دخول رمضان، الأصل بقاء شعبان. وهذه المسألة على كل حال من حيث الدليل ومن حيث الأثر الوارد عن الصحابة فيها ومن حيث التعليل بالقواعد تعد من أقوى المسائل فيما ذكره الفقهاء في أحكام الصيام، تعد من أقوى المسائل فيما ذكره الفقهاء من أحكام الصيام. نعم. وإذا رأى الهلال وحده صام. نعم، قال وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، صام الناس بقوله، فيحصل الصيام برؤية الواحد، لما جاء في حديث الأعرابي أنه أخبر النبي بأنه رأى الهلال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أنه في دخول رمضان يكتفى بشاهد عدل واحد، يكتفى بشاهد عدل واحد. وأما الحساب فإنه ليس مما يعمل به، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك. فإذا هذه هي الأمارات الشرعية الثلاث: الأولى إكمال شعبان 30 يوما، الثانية رؤية الهلال، على خلاف بينهم هل يكفي شاهد واحد تصح شهادته، فإن الشاهد لا بد أن يقرر بشهادته وأن يعرف صدق شهادته بحيث يكون عدلا، وإلا لو جاء من ليس عدلا أو يقدح في عقله مثلا لم تصح شهادته، لا بد أن يكون من أهل الشهادة. وبعض الفقهاء وهو مذهب المالكية يقولون لا بد من شاهدين، لا بد من شاهدين عدلين. والموجب الثالث في حال الغيم والقتر على الخلاف الذي أشرنا إليه، فعند الإمام أحمد ومفردات المذهب أنهم يصومون، وعلى مذهب الجمهور هو رواية عن الإمام أحمد أنهم يكملون عدة شعبان. وهذا خلاف قوي في المسألة، هذا خلاف قوي في المسألة كما سبق. وأما الحساب فإنه لا يصار إليه، وقد حكى غير واحد من الفقهاء الإجماع على ذلك، وممن حكى الإجماع على ذلك أبو الوليد ابن رشد الحفيد، وهو عارف بعلم الحساب، فإنه فيلسوف ناظر عالم بعلم الحساب والفلك، ومع ذلك فإنه أقر بما ذكره الفقهاء وحكى الإجماع على ذلك، لأن الشارع لم يعلق ذلك بالحساب، فضلا عن كون الحساب يختلف، ليس الحساب واحدا. نعم. ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. قال ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. نعم، هذا على مذهب الأئمة الأربعة أنهم لا يفطرون إلا بشهادة عدلين. فمن العلماء من قال إن دخول رمضان وخروجه لا بد من شاهدين عدلين، وهذا مذهب المالكية وطائفة، ومنهم من فرق بين دخوله وبين خروجه كما هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده. قال رحمه الله ولا يفطر إذا رآه وحده، وهذا عليه الجماهير من العلماء، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ولأنه إذا رآه وحده لم يعتد به لغيره فلا يعتد به لنفسه، إذا رآه وحده لم يعتد برؤيته وحده لغيره من المسلمين فلا يعتد بها لنفسه، مما يدل على إسقاط الشارع لها. وعلى هذا مذهب الجمهور من الأئمة، ومذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. نعم. وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. قال وإن صاموا بشهادة 2 أي بشهادة عدلين 30 يوما أفطروا، وهذا مذهب الجمهور من العلماء هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وجهه أن الشهر لا يزيد عن 30، فإذا صاموا بشهادة عدلين 30 يوما أفطروا، وهذا المذهب مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وجهه أن الشهر لا يزيد عن ذلك، وقد ابتدأوا الصوم بشهادة عدلين. وعند الإمام مالك ينظر في حال الشهر، ينظر في حال الشهر لاحتمال خطأ العدلين، لاحتمال خطأ العدلين. نعم. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا. وإن كان بغيم، وهذا لا يقع إلا على مذهب الإمام أحمد، لأن الجمهور يقولون لا يصومون، أليس كذلك؟ هذا فرع من مذهب الإمام أحمد، أنهم يقولون إذا كان ليلة الثلاثين غيم فإنهم يصومون، أليس كذلك؟ مسألة اللي سبقت معنا قبل قليل، قلنا أنها مفردات المذهب. أو قول واحد، كذلك إذا كان القائل واحدا لم يفطروا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة. نعم. إلا أن يروه أن يكمل العدة. إلا أن يروه أي الهلال أو يكمل العدة. وإذا اشتبهت، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. قال وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، يعني لو كان أسيرا عند الكفار، لو كان مسلم أسيرا عند الكفار ولا يعلم متى يكون رمضان، لا يعلم حساب الأيام لكونه مغلقا عليه عن المعرفة بالمواقيت والمعرفة بدورة الزمان ودورة الشهور، يقول المصنف تحرى وصام، أي يتحرى هذا الأسير بما يغلب على ظنه ويصوم. نعم. فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه. فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه باتفاق الأئمة الأربعة وعليه عامة العلماء. أما إن وافق الشهر فهذا بإجماع العلماء إجماعا ثابتا، وكذلك إن كان بعده وإن لم ينوي به القضاء، قالوا إنه يجزي إذا كان بعده لأنه يقع قضاء، أليس كذلك؟ فإنه إن كان صادف رمضان فهو على وجهه، وإن كان بعده فقد صادف وقت إيش؟ وقت القضاء. إن كان بعده فقد صادف وقت القضاء. نعم. وإن وافق قبله لم يجزئ. وإن وافق قبله لم يجزئ، يعني لو كان تحريه تبين أنه في شهر رجب فهذا قبل رمضان لا يجزئ، لكن لو كان تحريه تبين أنه في شهر ذي القعدة أجزى، لأنه محل للقضاء بعد فوات رمضان. نعم. باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان. الأصل هو وجوب الصيام، الأصل وجوب الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالأصل في رمضان وجوب الصيام، والفطر في رمضان خروج عن هذا الأصل، ولذلك يقيد بما ورد النص به، يقيد بما ورد النص به ودل عليه دليل الشريعة البين. نعم. قال ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر. المريض الذي يتضرر به، وهذا من فقه المصنف في تعبيره، أي الذي يحصل له الضرر وليس مطلق المرض، لأن الطب يسمي بعض العوارض البسيطة مرضا، وكذلك في كثير من الأعراف قد يسمون بعض العوارض البسيطة مرضا، كأحوال الزكام التي تعرض أو الإنفلونزا التي تعرض، فكثير من درجاتها ليست مضرة بالإنسان الضرر الذي يوجب ماذا؟ يوجب الفطر. هذه العوارض اليسيرة وإن كان لها تسمية في الطب بأنها مرض فإنه لا يضر، ولذلك لا يجوز الفطر بها، وهذا أمر ينبغي الاعتدال فيه، ينبغي لمن كان مريضا وكذلك من كان من ذوي المريض وكذلك هم الأطباء، ينبغي في هذه المسألة أن يحصل فيها اعتدال، لأنه يقع من بعض الناس فيها إما الإفراط أو التفريط، إما الإفراط بأن يبالغ في دفع الفطر إلى أن يحصل عليه ضرر أو تزيد علته وأذاه فيتضرر ضررا بالغا وربما كان خطرا على صحته أو على حياته، فهذا ما جاءت الشريعة به، بل الشريعة جاءت بدفع الضرر ورفعه، وهذا نصوصه كثيرة في الشريعة، قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالأكل في رمضان محرم علينا في نهار رمضان أليس كذلك؟ لكنه يباح للضرورة، يباح للضرورة. وكذلك في نص الآية في آيات الصيام، فمن كان مريضا أو على سفر، فلا شك أن المريض يفطر، لكن لما كان اسم المرض يطلق عند الأطباء على مطلق المرض ويسمون كثيرا من العوارض مرضا، وهي كذلك هذه تسمية ليس الإشكال فيها، إنما الإشكال في فهم المكلفين أن الشريعة أرادت رفع الضرر، أرادت رفع الضرر. فإذا كان هذا الذي يسمى مرضا هو مجرد زكام يسير لا يترتب على الصيام ضرر على المكلف، هذا لا يجوز له أن يصوم، عفوا لا يجوز له أن يفطر. إنما نقول بعض الناس يقع عنده إما إفراط أو تفريط في هذا، الإفراط أن لا يفطر مع شدة مرضه أو مع ظهور الضرر عليه أو زيادة الضرر عليه، فهذا لا يجوز له، وهذا ليس من فقه تقوى الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل التفريط فالبعض يتوسع في ذلك، البعض يتوسع في ذلك، فإذا حصل له بعض العارض اليسير بادر إلى أخذ العلاج، بادر إلى أخذ العلاج أو الفطر أو ما إلى ذلك، هذا أيضا. والأصل أن الإنسان يكون عارفا بنفسه ويأخذ بكلام الأطباء بشكل أيضا منطقي ومعقول، ليس الطبيب مشرع، الطبيب يفيد فيما يتعلق بالحالة المرضية، لكنه لا يستطيع أن يقول لك أفطر أو لا تفطر، إنما يستطيع أن يفيدك أن هذه الحالة مضرة أو ليست مضرة فقط. وأيضا يتحرى أيضا قول الطبيب، يتحرى قول الطبيب، لأنه قد يكون الطبيب ليس مسلما لا يبالي بإحكام الإسلام ولم أو لا ولا يرفع بها رأسا. فعلى كل حال هذا شأن ينبغي الاعتدال فيه، لأن الشريعة جاءت بالعدل والاعتدال والتوسط في الأمور. نعم. والمسافر الذي له القصر، المسافر الذي له القصر، وهذا أيضا بإجماع العلماء أنه يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر. فالمسافر الذي له القصر، وتعرف أن الفقهاء اختلفوا من هو المسافر الذي له القصر، هذا سبق معنا في كتاب الصلاة، سبق معنا في كتاب الصلاة. لكن إذا كان المسافر من أهل القصر على الخلاف في هذه المسألة المذكورة في كتاب الصلاة عند الفقهاء فله الفطر إجماعا، له الفطر إجماعا، لكن هل الأفضل له الفطر أو العدم هذا محل خلاف، وإلا الفطر بالإجماع لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر. نعم. فدل على أنه له، لا يجب عليه، وهذا مراد المصنف بقوله له أي لا يجب عليه، وكونه له هذا ثابت بإجماع العلماء إذا أريد به أنه حق يسوغ. وأما إذا أريد الحكم بالإباحة المنافي للوجوب فعلى هذا عامة العلماء إلا من شذ، إلا من شذ، فإن بعض الفقهاء نقل عنه القول بوجوب الفطر، نقل عنه القول بوجوب الفطر، لكن هذا مذهب بعيد، العامة من العلماء على أن هذا له وليس واجبا عليه. نعم. فالفطر لهما أفضل وعليهم القضاء وإن صام أجزأهما. فالفطر لهما أفضل، أي الفطر للمريض والمسافر أفضل، وهذا فيه بعض التفصيل، فيه بعض التفصيل، لأن العارض المرضي في جملته على ثلاثة أقسام، إما أن يكون عارضا يسيرا داخل في مطلق الاسم، أي في مطلق اسم المرض كالزكام اليسير ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له الفطر أصلا لأنه لا يتضرر به عند الأطباء، وهذا مألوف في عرف الناس أنه لا يضر به ولا يفيده الأكل أو الشرب لدفعه، وكذلك أخذ الدواء إنما يهدئ بعض المشقة اليسيرة عليه لكنه لا يتضرر به، فهذا لا يجوز له الفطر. أما إذا كان فيه درجة من الضرر، فيه درجة من الضرر عليه ولكنه يحتمله، يعني لا يؤدي إلى تلف في النفس أو تلف في عضو من الأعضاء، فاحتمل هذا وصام أجزأه الصيام مع أن له الفطر لوجود إيش؟ مع أن له الفطر لوجود الضرر، مع أن له الفطر لوجود الضرر. أما إذا كان الضرر يتعلق به تلف النفس أو تلف عضو من الأعضاء، أفاده الأطباء أن هذا الضرر قد يتلف النفس بالموت أو يتلف عضو من الأعضاء، فهذا لا يجوز له إيش؟ لا يجوز له الصيام، بل يجب وجوبا عليه الفطر. إذن هذا هو التقسيم المتحصل في مسألة المريض، إن كان المرض لا يضر به وإنما يؤذيه بعض الأذى لكنه لا يتعدى إلى الضرر الذي يقصد رفعه في الشريعة هنا، هذا لا يجوز له الفطر. وإن سماه من سماه من أهل العرفة والأطباء سمى الحالة حالة مرضية ومثلنا لهذا. وإما أن يكون ضررا لكنه لا يصل إلى درجة التلف في النفس أو في عضو، فهذا يجوز له الفطر، ولكن لو أنه صام أجزأه. وساغ ذلك عند كثير من العلماء، بل عند أكثر العلماء، ولا يجب عليه الفطر. أما إن كان يحصل به التلف في النفس أو عضو فهذا يجب عليه، لأن الشريعة جاءت بحفظ النفس وحفظ الأعضاء. نعم. الثاني الحائض، هذا بالنسبة للمريض. قال المسافر، هل الأفضل له الفطر، هل الأفضل له الفطر أم الصيام؟ هذا محل خلاف بين العلماء. السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المحدثين بالوجهين، بإجماع المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، والأحاديث في الصحيحين وغيرهما شاهدة بذلك. الروايات المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأفطر، وفي بعض الحال لم يصم إلا هو ونفر يسير من أصحابه، كما في الصحيح قال وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. فلما ثبت منه عليه الصلاة والسلام الصوم السفر، الصوم الفطر في السفر، وأثنى على الفطر في بعض الحال، ذلك كما في الصحيح، فمنهم الصائم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد قال وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة مع وجود المشقة. وجاء حديث آخر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر فنزلنا منزلا فقام المفطرون فسقوا الركاب ونصبوا الخيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فثناؤه صلى الله عليه وسلم وقوله ذهب المفطرون بالأجر على الأظهر أنه لا يدل على أن الفطر أفضل مطلقا، لأن هذا ذكر الحالة إيش؟ ذكر لحالة إيش؟ معينة، ذكر لحالة معينة، وما قالها النبي إلا لما قاموا ونصبوا الخيام وسقوا الركاب، فلما ترجح بهذه المصلحة فطرهم أثنى النبي عليهم، ليس كما قال مثلا في الحلق والتقصير اللهم اغفر للمحلقين قالها ثلاثا، كان هذا تقرير لأصل أو لحكم مضطرد في الحلق والتقصير لأن الحلق أفضل، لكن هذا إنما قاله النبي لما ظهرت تلك المصلحة بفعلهم بفعل المفترين.